الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على هذه الرسالة أو القطعة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، وسيتلوها إن شاء الله تعالى في الشهور القادمة بقية الدروس إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فإذا لم يجز تفسير القرآن وتأويله بالألفاظ والمعاني التي هي بين محفوظة منقولة من إمام إلى إمام ومن عدد إلى عدد، أفيجوز أن يرجع في معاني القرآن إلى بيت من الشعر أو كلمة من الغريب؟ أحسن أحوالها أن يرويها واحد عدل عن بعض الشعراء، وإذا كانت الأخبار لا تفيد علما فجميع ما يذكرونه من اللغة الغريبة والشعر المنقولة بمثل ذلك دونه، ولم نعلم أنه قاله عربي، بل يجوز أن يكون كذبا. فإذا حملنا عليه كلام الله فقد قلنا على الله ما لا نعلم. حسن، هذا استكمال لما ورد من احتجاجهم وتمثيل شيخ الإسلام ابن تيمية بالأمثلة الثلاثة من الشعر على التأويل الباطل: بيت في إنكار كلام الله، وبيت من الشعر في إنكار استواء الله، وبيت ثالث من الشعر في إنكار رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كنا لا نقبل تفسير القرآن بالأحاديث والآثار المنقولة من إمام عن إمام، هل نقبلها من شعر؟ هل نرجع إلى معاني القرآن في معاني القرآن إلى قول شاعر لا يعرف من هو، أو إلى تفسير غريب لكلمة في اللغة العربية؟ إذا كنتم تقولون أخبار الأحاد لا تفيد العلم، أفما ينقل عن الشعراء هو الذي يفيد العلم؟ هل يمكن أن يكون هذا حاكما؟ فكيف إذا كان محتملا أن يكون كذبا؟ مثل أبيات الشعر التي الظن فيها أنها مخترعة، ولو فرض أنه ثبت أن هذا البيت من الشعر قاله فلان، ثبت لدينا، فهو أقل مما ثبت لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الخلاصة: كل ما ينقل من الشعر أو من الغريب هو أقل، لا من الناحية اللغوية، ولا من ناحية حجية اللغة، ولا من ناحية الثبوت، هو أقل بكثير مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية، أو ثبت عن الصحابة والتابعين من الآثار. فإذا كان أقل لا يمكن أن يكون حاكما، وهذا بيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن أكثر هذه المنقولة لا تعلم، لكن لو قالها واحد أو شاعر أو شاعر عدل أو ثقة لا يمكن أن يقدم قوله، ولو كان بهذه المثابة على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير معاني القرآن في باب الصفات وفي غيرها. تفضل يا شيخ أكمل. نعم. قال رحمه الله: وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق من المثبتة والنافية أن اللغة المستفادة من الشعر والغريب الذي يعلمه الآحاد دون ما يستفاد من نقل أهل الحديث، فإذا لا يفيد العلم بأن العربي قاله، ولو علمنا أن العربي قاله لم يكن علما بمراد لم يكن علمنا بمراد العربي منه إلا دون علمنا بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من ألفاظهم. فإذا كان هذا دون الحديث بالنقل والدلالة لم يكن حمل معاني القرآن عليه بأولى من حملها على معنى الحديث والآثار، بل تلك أولى من وجوه كثيرة، بل لا يجوز أن يقال هذا معنى الآية لمجرد إسناد الشعر والغريب ودلالة ذلك، إذ هما لا يفيدان العلم به، فيكون تفسير القرآن بهذه الطريق قولا على الله بلا علم. وهذا تأكيد للمسألة، نقل اللغات يتساهلون فيها، بينما نقل أهل الحديث لا يتساهلون فيه. إذن أيهما أقوى؟ أيهما يفيد العلم أكثر؟ نقل الحديث ولا نقل الشعر واللغة العربية؟ والله لا مقارن. هذا من ناحية النقل. ثانيا من ناحية الدلالة. طيب، ثبت أن هذا بيت من الشعر، هل قصد الشاعر هذا المعنى أم لا؟ ما هو مراد العربي من كلامه أو من شعره؟ أنت لو قارنت معرفتنا بمراد الشعراء بمعرفتنا بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم مما قاله، أيهما أوضح وأقرب؟ معرفتنا بمراد الرسول أو بمراد قول الشعراء؟ بلا شك مرادنا معرفتنا بمراد قول الرسول أوضح. أي أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنت تستشهد بيته من الشعر لتأخذ منه معنى تفسر به القرآن. طيب هذا الشاعر هل تعرف مراده؟ هل لديك علم بمراد الشاعر من هذه الألفاظ التي قالها في شعره؟ ما عندك. لو قارنا هذا بمعرفة المسلمين والأئمة بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، بلا شك أن معرفة المسلمين بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أوضح مرات وكرات من معرفة الناس بالشعر. إذن هل الأولى أن نفسر القرآن بالأحاديث التي نعلمها ونعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بها، أو نفسرها بأبيات الشعر واللغة التي لا نعرف مراد المتكلمين بها؟ هذا معنى عميق جدا يجب أن ننتبه له. يعني أهل الحديث أئمة التفسير أئمة السلف لديهم خبرة بالدلالات اللغوية والمعنوية والمقاصد لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لديهم خبرة عميقة. بينما إذا اطلعت إلى دواوين الشعر تجد المعرفة بمقصد الشاعر يختلف فيه الشراح ويختلف فيه الدارسون، وبيت الشعر الواحد قد يقول فيه قائل الشاعر قصد كذا وذاك يقول قصد كذا وذاك يقول قصد كذا، لأن المعرفة بمراد الشعراء وكما يقولون المعنى في بطن الشاعر، المعرفة بمراد الشعراء صعب. فإذا كان كذلك فكيف نفسر معاني القرآن بشعر لا نعرف مقاصد قائليه، لا نعرف مقصودهم وما الذي قصدوه من القول؟ بينما إذا قارنا هذا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن يتميز عنها بأمرين. الأول من ناحية النقل، فنقل السنة والآثار بالأسانيد بالمرويات وليس كنقل الشعر. اثنين، من ناحية معرفة المعاني، الأئمة يعرفون معاني السنة أقوى وأكثر من المعرفة بمعاني أقوال الشعراء. فإذا كان كذلك، فهل نفسر القرآن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نحرف القرآن مؤولين له بما قاله شاعر من الشعراء كما سبق في الأمثلة؟ نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وإذا لم يكن هذا معلوما وغيره ليس معلوما بطلت دلالة الكتاب والسنة، وسقط الاستدلال به وفهم معانيه، والله أمرنا بتدبره وعقله. فإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بمعناه، لا من جهة نقل الشعر والغريب ولا من جهة نقل الحديث والآثار، بطل العلم بمعناه، فلا يصح الأمر بتدبره وعقله، وهذا خلاف القرآن. هذا تنزل. يقول: لو فرض أنه كما قلنا الشعر لم يثبت لدينا معناه، ما عندنا لا من ناحية الثبوت ولا من ناحية الدلالة، ثم أنتم أيها المتكلمون قلتم أيضا والسنة لم تثبت عندنا لأنها أخبار آحاد وأيضا تحتاج إلى تأويل من ناحية فهم المعاني، طيب كيف نتدبر القرآن؟ ما هي الوسيلة لفهم القرآن وقد أمرنا الله عز وجل بتدبره وتعقله وتأمل معاني؟ كيف نعلم ما في القرآن؟ طريقة أهل السنة والجماعة ما هي؟ قال: نعلم معاني القرآن بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية ثم بالآثار من أقوال الصحابة والتابعين، لأنهم أعلم الناس بالقرآن. وفي أثناء ذلك لا بأس أن نستشهد بالشعر كما كان يفعل ابن عباس بالأبيات الموافقة، لكن على طريقة المتكلمين إذا قلنا إن السنة هي أخبار آحاد وليست بحجة، كيف نفهم القرآن؟ ثم إذا قلنا لكم وأيضا أبيات الشعر ليست بحجة، إذن كيف يكون سبيلنا ووسيلتنا إلى تدبر القرآن الكريم؟ هذا يقتضي أن ما جاء في كتاب الله مثل قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وغير ذلك من الآيات لغو. أمرنا بشيء لا نستطيع، وهذا غير صحيح، بل هذه الآيات دالة على أن تدبر القرآن قد يسر الله مسالكه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأنزلنا إليك أي الرسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالحمد لله أن بيان القرآن وتفسيره والطرائق إلى تدبره سهلة ميسورة، لكن على طريقة السلف وليست على طريقة المتكلمين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ثم لو ثبت النقل عن العربي الشاعر أو الناثر وعلم أنه أراد معنى بذلك اللفظ لكان ذلك لغة له قد أرادها باللفظ، فلم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول في الحديث والآثار، ولا أولى من استعمال القرآن الموجود في نظائر ذلك اللفظ، فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر. ولهذا صنف العلماء كتب الوجوه والنظائر، ويروى ذلك عن السلف، فالوجوه الألفاظ المشتركة والنظائر الألفاظ المتواطئة، الأول فيما اتفق لفظه واختلف معناه، والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه، فحمل معاني كلام الله على ما يوجد من اللغة في كلامه وكلام رسوله وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته والتابعين الذين أخذوا عنهم تلك اللغة أولى من حمل معانيه على ما يوجد من اللغة في كلام بعض الشعراء والأعراب، فإن كل احتمال يتطرق إلى فهم كلام أولئك لما يقولونه من النظم والنثر، فإن المستمع لكلامهم يتطرق إلى فهمه لمعانيهم أكثر مما يتطرق إلى المستمع لكلام الرسول والصحابة والتابعين، فما يذكر من احتمال مجاز أو اشتراك ونحو ذلك فتطرقه إلى كلامهم أكثر. نعم، لاحظوا معي، اللغة العربية لغة واسعة، اللغة العربية لغة واسعة ولغة ذات احتمالات كثيرة، وشيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول لهم إذا جاء النص بآية أو حديث قلتم هذا يحتمل كذا ويحتمل ويحتمل كذا، صح ولا لا؟ ثم تأتون تحتجون على ما تريدون بقول الشاعر، أليس كذلك؟ طيب أليس قول الشاعر أيضا يحتمل معنى ومعنى؟ لماذا حصلته في معنى واحد؟ انتبهتم لهذه المسألة الدقيقة؟ يعني أنتم إذا جاء النص من القرآن والسنة فيما يتعلق ببعض المسائل كالصفات وغيرها قلتم هذه اللفظة من الناحية اللغوية تحتمل عدة معاني، ثم إذا استشهدتم ببيت الشعر أو قول الأعرابي لم تفهموا منه إلا معنى واحد. يعني إذا كان الاشتراك والمجاز واحتمال التأويل وغيره في الآية والحديث، ألا يصح أيضا الاشتراك والمجاز في كلام العرب؟ وإذا كان كذلك، إذا لا يصح أن يكون حجة، لا يصح أن يكون احتجاجكم ببيت من الشعر حجة. ليش؟ لتطرق الاحتمالات. النتيجة ما هي؟ إذا كان أقوال الشعراء والعرب تحتمل معاني، إذا تطرقها تطرق الاحتمال في فهمها إلى عدة معاني ليس بأولى مما تزعمونه من إيش؟ من اختلاف المعاني في المنقول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار، ليس بأولى. وإذا كنا في كتاب الله عز وجل كما تكلم العلماء في علوم القرآن ذكروا أبواب، ومنها الوجوه والنظائر، يعني كم وردت الصلاة في أكثر من موضع وماذا يراد بها؟ الإحسان، التقوى، النفس، متى وردت؟ تجد أحيانا يصل لها معاني متعددة وأحيانا تكون مختلفة المعاني، أحيانا اللفظ المشترك وأحيانا المعنى الواحد يدل بحسب السياق على عدة معاني. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله كابن الجوزي وغيره، ألفوا في ذلك تأليفات جميلة جدا، يأتي لك بالآيات ويقول الكلمة الفلانية لها معنيان، في سياق تكون بمعنى وفي سياق آخر تكون بمعنى آخر، يسمونها الوجوه والنظائر، الألفاظ المشتركة والنظائر التي هي ألفاظ لكن ذات معاني متعددة. وهذا علم أيضا تفنن فيه العلماء رحمهم الله تعالى وألفوا فيه عدة كتب ورسائل، أحيانا يتفق اللفظ ويختلف المعنى، وأحيانا يتفق اللفظ ويتفق أيضا المعاني، فيقول هذا نظير هذا. وأحيانا تكون لها وجوه مختلفة من المعاني. وذكروا لذلك مئات من الأمثلة في كتاب الله عز وجل وفصلوا ذلك. فيأتي السؤال، إذا كان العلماء تكلموا في هذه المعاني، فهم هذه المعاني يكون من الناحية اللغوية، يكون من خلال الاحتجاج بلغة من؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأول من خطب بالقرآن من هم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصل العرب. إذن الصحابة والتابعون هم أهل اللغة؟ نقول نعم هم أهل اللغة. إذن تفسير القرآن يجب أن نفسره على مقتضى لغة الصحابة والتابعين، أو نفسره على مقتضى أبيات الشعر وأقوال الشعراء، أيهم أولى؟ أظن الجواب يا أيها الإخوة واضح جدا. فكيف إذا ضم إلى ذلك أن هؤلاء الصحابة كانوا مؤمنين مصدقين، وكانوا مهتمين، وكانوا مطبقين عمليا، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغير والكبير، وكانوا يتفهمون ويتفقهون في دينهم من أوله إلى آخره، تنزل الآيات وتأتي الأحاديث في صفة الصلاة، فتجدهم أحرص الناس على المعرفة والتطبيق العملي لما دلت عليه الآية وما دل عليه الحديث من صفة الصلاة. إذن هم عرفوا الناس، إذن هم الحجة في معاني القرآن من الناحية اللغوية. ولا يجوز تقديم كلام الشعراء الذين يتكلمون بشعر ليس أصلا في سياق الآيات والأحاديث، ولا يعلم مراد الشاعر. لا يمكن أن تفسر النصوص بأبيات قالها أناس من الأعراب هم أقل عربية، ثم مرادهم بشعرهم كما قلنا قبل قليل قد يكون له عدة احتمالات، فبأيها نفسر الآية؟ ولكن للأسف الشديد أهل الكلام ضربوا بالسنة عرض الحائط وبالآثار عرض الحائط، ثم نقشوا في مسألة ما أرادوا أن يؤولونها ويقولون ويدل عليه قول الشاعر. مين الشاعر؟ وماذا قال؟ وماذا أراد؟ وما الذي تحتمل كلماته؟ كل هذه الآية نسفوها وأخذوا بها كأنها حجة محكمة، كأن بيت الشعر هذا آية قرآنية نصا لا تقبل أو فهومات مختلفة، ويجعلونها حاكمة. الرحمن على العرش استوى، ماذا قال الرسول؟ ماذا قال الصحابة؟ ماذا قال التابعون؟ بماذا فسر الأئمة؟ يضرب بعرض الحائط، استوى بمعنى استولى، هكذا يقولون. ما الدليل؟ قول الشاعر قد استوى بشر على العراق. أترد السنة والآثار للاحتمالات ثم يفسر القرآن ببيت شعر لا يعلم قائله وهو منسوب إلى رجل نصراني؟ بلا شك أن منهج المتكلمين بهذه الطريقة منهج خاطئ ومنحرف عن الطريقة الصحيحة في الفهم والاستنباط للنصوص. ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم كما تزعمون أن كلمات القرآن وكلمات السنة فيها مجاز وفيها اشتراك وفيها وفيها الاحتمالات كلها، أيضا أبيات الشعر أيضا فيها هذا وهذا وهذا. ما هذا التناقض عندكم أيها المتكلمون؟ إذا جاد نص الآية المحكمة والسنة النبوية المبينة قلتم هذه محتملة لعدة معاني، وإذا جاء بيت من الشعر لا يعلم قائله قلتم هذا محكم يدل على معنى واحد. انتبهوا لهذه القضية، شيخ الإسلام يقرر هذه القضية وهي عميقة جدا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وهذا كله بطريق التنزل والتقرب إلى المنازع، وإلا فالأمر أجل مما ذكر، وذلك من طريقين: أحدهما بيان استقامة هذه الطريق، والثاني بيان أنه لا طريق يقوم مقامها فيتعين. يا سلام، يقول هذا السابق كله طريق التنزل. طريق التنزل إلى المنازع كيف تنزل؟ لما يقول لهم إنه السنة محتملة والأبيات الشعر محتمل، لما يقول يعني احتجوا بلغة الصحابة تراها أولى من لغة الشعراء، يعني يقول ترانا فقط حنا من باب الحجاج نتنزل معهم. وإلا فالأمر في دين الله أجل. مسألة بيان دين الله وتوحيده وأحكامه مسألة مقطوع بها، لأنها دين ما تركت للعابثين، ولهذا بقي عبث العابثين من أهل الكلام مردودا منبوذا من أئمة الإسلام. وبقي كلام الأئمة أنواره مضيئة يتعلمها الناس فيطلبون العلم ويتأثرون ويتتبعون مسائل العلم، ثم بعد ذلك يحفظون هذا العلم ويبلغونه ويعملون به في حياتهم ويطبقونه ويأمرون الناس بالعمل به، سواء كان في المسائل العقدية والعلمية أو في المسائل الأحكام الشرعية المختلفة، لا فرق بينهم. قضية الاحتجاج بالسنة وفهم القرآن قضية دين، ليست مسألة كلامية ولا فرعا أصوليا يتجادل فيه المتجادلون، وإنما هو أمر دين. ولهذا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية هنا؟ قال: ما قلناه سابقا من باب التنزل، وإلا فالأمر أجل مما ذكر. كيف أجل؟ قال: من طريقين. الأول بيان استقامة الطريق، طريق أهل السنة والجماعة. الثاني بيان أنه لا طريق يقوم مقامه، لا طريقة المؤولة ولا المتكلمين ولا غيرهم، هذه طرائق منحرفة حادت عن الطريق المستقيم. فتعالوا إلى بيان الطريق الأول، استقامة الطريق ومنهاج أهل السنة والجماعة من وجوه، هذه الوجوه عزيزة جدا. الوجه الأول الآن سنبدأ به، والثاني سيكون بعد 6 صفحات، فنقرأ ما تيسر في درس اليوم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فأما الأول فمن وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعا، فإن البيان لا يحصل بدون هذا، وقد قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: هذا بيان للناس، ولو خاطبهم بلفظ لم يفهموا معناه لم يكن ذلك بيانا. وقد امتن الله عليهم في غير موضع بكونه أرسله بلسان عربي، وأنه يسره عليهم بذلك، فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهل يعقلونه إذا لم يعرفوا اللفظ؟ وكذلك: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فكيف يتذكر من لا يفهم الكلام؟ قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أي أقرآن أعجمي ونبي عربي أو مخاطب عربي؟ فدل على أنه فصل آياته، والتفصيل التبيين المنافي للإجمال. فلو كانت آياته مجملة لم يفهم معناها لم تكن آياته قد فصلت، والتفصيل إنما يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه والاشتراك والإجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب. وإن كان المعنى المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهة ومشاركة تمنع إدراك حقيقته التي لا تفهم بمجرد اللفظ. وقد قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإذا كان المخاطبون لم يفهموا معنى كلامه لم يكن قد بلغهم بلاغا مبينا، ومن قال ذلك فلم يشهد له بالبلاغ. الله أكبر. انظر، الرسول بين لأصحابه القرآن ألفاظه ومعنيه أم لا؟ هل هذا الدين بين واضح أم غامض مجمل لا يفقه ولا يعلم إلا عن طريق القواعد الكلامية والمنطقية والفلسفية؟ للأسف هكذا يقول أهل الكلام. تريد أن تفهم العقيدة من الكتاب والسنة فهما صحيح عليك بعلم الكلام. أما كلام هؤلاء الذين يفسرون القرآن ويتكلمون بالأحاديث فهذا لا فقه عندهم. إذن البيان عندكم أيها المتفلسفة والمتكلمون، هذا يتعارض مع ما في نصوص القرآن الكثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، كتاب فصلت آياته. إذن الله عز وجل فصل الآيات وقال عن رسوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال في آل عمران عن القرآن: هذا بيان للناس. آخر آية في آل عمران: هذا بيان للناس ولينذروا به. هذا بيان، إذن هو بين واضح. ولهذا امتن الله عز وجل على الناس وعلى العرب بإرساله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عربي والقرآن عربي. فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة يوسف. قرآنا عربيا، لماذا؟ قال لعلكم تعقلون. فهل يمكن أن يتعقل الإنسان القرآن وهو مؤول لمعانيه يقول لا أدري ما هي المعاني هذه؟ لا يمكن أن يتعقله إلا من فهم. بل قال الله عز وجل في سورة الدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ناظر، انظر إلى هذه الآية، فيه ثلاث كلمات: يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، كلها متلازمة. يسره الله فالناس يفهمون، بلسان النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول مبين لهم، لعلهم يتذكرون، وهذا هو العمل. وإنما يعمل الإنسان بما يفهم ويعقل. أما إذا قلنا لابد من التأويلات فمعناها ننتظر الفلاسفة وتلامذة النصارى حتى يبينون لنا معاني القرآن فنفهمه. ولهذا لما جاء الاعتراض في مسألة القرآن وعربيته قال الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. وكلمة هنا لولا بمعنى هل لا فصلت آياته وبينت، فدل على أن اللغة هي مفتاح البيان والتفصيل والفهم. فهؤلاء لو نزل القرآن بلغة أعجمية كالسريانية أو العبرية على العرب لقالوا هذا الكلام. أعجمي يعني القرآن والرسول عربي، أو أعجمي ونحن عرب ينزل علينا قرآن أعجمي؟ لا يمكن. لماذا الاعتراض؟ الاعتراض سببه الفهم. إذا كان أعجميا فلا يمكن أن نفهمه. فدل نزول القرآن عربيا مبينا على أن الله أراد أن يفهم الناس ومن تلقوه وأن يفهموه على وجه البيان والتفصيل، وهذا ما وقع والحمد لله. وعلى ضوء هذا فما قد يكون هناك من اشتباه أو إجمال أو غير ذلك، تأتي الآيات والأحاديث لتبين هذا الإجمال وتوضح. قال الله تبارك وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ إلا البلاغ المبين. وقلنا البلاغ ما هو؟ يكون لللفظ ويكون للمعنى. البيان يكون لللفظ ويكون للمعنى، لكن قال البلاغ المبين، يعني البين الظاهر الواضح. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن إذا جئنا إلى رأي المتكلمين وقالوا لا، كلام الله وكلام الرسول غير واضح، حتى نأتي إلى المناطق والفلاسفة والمتكلمين وغرائب الشعر وإلى آخره لنفسر القرآن الكريم، إذن معناها ما صار القرآن مبينا، ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ القرآن حق التبليغ كما أمره الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. ولهذا الرسول الشيخ رحمه الله تعالى يقول: من لم يحتج على فهم القرآن بالسنة وآثار الصحابة ولم يقتنع فهذا لم يشهد أن الرسول بلغ البلاغ المبين. هذا كأنه يقول الرسول ما بلغ، وإنما البلاغ جاء في القرن الرابع الهجري لما نشأ علم الكلام وعلم المنطق، ودخلت علينا فلسفة اليونان وترجمت الكتب اليونانية، ثم نبغ النوابغ من أهل الضلالات كالجعد بن درهم وبشر المريسي والجهم بن صفوان وأفراخهم من المعتزلة ومن غيرهم، لما جاء هؤلاء هم الذين بيّنوا لنا الدين وبيّنوا لنا الكتاب والسنة. هل يقول هذا عاقل؟ لا والله. احمد الله على السنة وعلى الرضا بالسنة، فإن القلوب إذا اشتبهت عليها الأمور وزاغت والعياذ بالله ضلت. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المتكلمون لما ترجموا كتب اليونان قالوا هذا هو العلم، هذا هو الفهم، هذا هو القياس المنطقي. طيب والقرآن وتفسير والأحاديث؟ قالوا هذه كلام البسطاء المساكين الذين لا يفقهون، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو بن العاص وغيرهم من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين تلقوا الدين وفهموه وجاهدوا في سبيله وفتح البلاد والعباد. هؤلاء لا يفقهون، هؤلاء بسطاء. أما التعمق العقلي والفكري فهو عند المتكلمين. وهذه الشنشنة والطنطنة والزمزمة التي قالها المتكلمون قبل 1000 عام يقولها اليوم بعض المعجبين بالتيارات الفكرية والحداثية والفلسفية المعاصرة. تريد أن تكون مثقفا لازم تقرأ للغرب. ولهذا شوف بعض الكتاب المفتونين يستحيل أن يستشهد بآية، لكن لا بأس يستشهد بكلام هوغو ونيتشه وماركس والغربي، يستشهد لكن آية لا، لا مقالة صحفية يستشهد بآية، هذا تخلف، هذا رجعية. وللأسف أن بعض شباب المسلمين من خلال الاتصال الفكري والثقافي والشبكات المعلوماتية قد يتأثر أحيانا بهذا. وينبغي على طلاب العلم وعلى المسلمين وهم يدرسون ما يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ناقش هذه المسائل أن يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح. نعم يناظر المتفلسفة، يناظر الملاحدة، يرد عليهم، لكن الأصل والأساس هو بناء الأمة وبناء النفس وبناء القلب وبناء الإيمان علما وعملا على الصافي من كتاب الله وكله صاف، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. ولا تعب بالساخرين، ذلك الساخر الذي يزعم أنه مثقف وقراءاته غربية ثم هو مستكبر على ربه وعلى دينه وعلى أحكامه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ذكر المفسرون طغيان المال، أما هؤلاء فعندهم طغيان العقل وهو أخطر. العقل إذا طغى وانتفخ بصاحبه استكبر على النصوص وعلى الأدلة. وإلا فهل العلم إلا كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة وما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم العلمية التي بيّنوا فيها الدين وأحكامه من أولها إلى آخرها؟ وهل تلك الثقافات إلا زبالات؟ زبالات مجمعة من أناس حاربوا دين الله منذ مئات السنين، من المستشرقين والمنصرين والعلمانيين وأعداء الدين، وهؤلاء جمعوا ذلك كله وبثوا سمومهم ليتلقفه شبابنا من خلال التغريب الفكري والعولمة الفكرية. نعم قد يتكلم الغربيون وغيرهم بحق، والحق والبحث عنه ضالة المؤمن، لكن خلاصة الحق الذي قد يقوله الواحد موجود ما هو أحسن منه في الكتاب والسنة. فلسنا بحاجة إليهم. ولهذا ليست مشكلة المسلمين اليوم هي مشكلة مصادر الثقافة والعقيدة والدين والشريعة والتحاكم، نحن أغنياء بذلك. مشكلتنا من طرفين، الطرف الأول هو أننا لم نأخذ دين الله ونحمله حق حمله، نأخذ القشور. والمشكلة الثانية أن الله أمرنا بأخذ القوة لأن ديننا لا يصادم الحضارة والتقدم. نعم الحضارة الغربية بلغت القمة في التقنية وقدمت للبشرية أشياء كثيرة، لكن قدمت معها الإلحاد والزندقة وعبادة البشر من دون الله والإباحية والشذوذ، هذا اللي قدمته. أما ما يزعمونه في منظمات العدل الدولية فقد تكشفت في السنين الأخيرة أنها تكيل بعدة مكاييل، وأن هؤلاء عنصريون إنما يريدون حقوق الإنسان والكلاب لهم ولكلابهم. أما العالم الإسلامي فيدمر ويقصف تحت سمع العالم ولا يتحرك لأي واحد من هؤلاء القادة الذين يزعمون أنهم ينادون بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يرف له جفن على ما يجري في حلب أو في غيرها من ديار المسلمين. هؤلاء كذبة، هؤلاء عنصريون أشد من عنصرية الصهاينة. الحقوق للرجل الغربي، أما دول العالم الثالث وعلى رأس نحن المسلمين فليس لنا ولا حقوق الكلاب. والسبب أولا وآخرا نحن، نحن السبب. ولن ننتظر من عدونا إلا العداوة، والذي ينتظر من عدوه الصداقة مخطئ. لكن نتكلم عن الخداع اليوم، خداع أجيال من المسلمين يظنون أن هؤلاء يريدون الخير لنا. نقول لهم كلا، أبى الله إلا أن يكشف الحقائق في هذه السنوات الأخيرة، وما يجري في سوريا وفي حلب هو كشف لحقيقة هؤلاء حتى يعرف المسلمون ما أكرمهم الله عز وجل من الدين الذي لا يمكن أن يأتي مذهب ولا منهج قريبا منه فضلا عن أن يكون مشابها له. ومن هنا لما نتكلم الآن عن منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأنه هو المنهاج الصحيح، نقول للمسلمين احملوا هذا المنهج خلقا تخلقا وعلما وعملا وقدموه للعالم، فوالله إن العالم محتاج لهذا الدين، ومن الذي لا يحتاج إلى أن يوحد الله عز وجل فينجو من نار جهنم. من هو الإنسان؟ أتكلم عن البشرية لأن الله أرسل رسوله للعالمين. ما من أحد على وجه الكرة الأرضية إلا وهو مخاطب برسالة الإسلام. هذا الإسلام ليس لنا وحدنا، لا تظنوا أننا لما نخاطب الغرب نقول هذا حقنا هذا، لا، هذا الإسلام للعالمين. نحن نتشرف بالانتساب إليه، عزنا فقط بالانتساب إليه، ومصدر نصرنا في تمسكنا به، ما عدا ذلك نحن مثل غيرنا. العربي المسلم إذا تخلى عن الكتاب والسنة هو في أسفل سافلين كالرجل الأوروبي سواء بسواء. لكن هذا الدين هو رسالة إلى العالمين. وتقول بعض الدراسات عند الغربيين إن هناك إحساسا غربيا اليوم بأن هذا الإسلام يغزو لأنه العلاج الصحيح لمرض الحضارة الغربية المعاصرة. كان في السابق مرض أخلاقي، يعني عندنا ثلاثة أمراض: مرض عقدي، إما إلحاد وإلا نصرانية تعبد المسيح من دون الله وتقول مسيح عيسى بن مريم هو الله، وهذا أعظم الشرك والكفر والعياذ بالله، ويقوم عليه مئات الملايين بل مليارات. أو أنهم يصانعون كنفوشية وبوذية وعبادة أوثان وأصنام، هذا الأول. الثاني فساد أخلاقي، وهذا الفساد بلغ أقسى وللأسف مما كان يقوله قوم لوط. هذا الشذوذ الذي يقرونه وعلى مستوى منظمات عالمية تضغط على الدول حتى تقر الشذوذ ويكون دينا ويعترف به. ماذا قال الله عز وجل عن قوم لوط؟ وماذا فعل الله بقوم لوط؟ قال قوم لوط عن لوط ومن معه: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلما جاء أمر الله جعلنا عاليها سافلها. ثم قال الله عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد. هذا الإباحية والانحراف الأخلاقي المدمر، مدمر للأسرة الغربية، مدمر للرجل الغربي، مدمر للأطفال، اليوم يشعرون بهذا التدمير. لكن أن يضغطوا به على دول العالم لتقرر الشذوذ المحرم في جميع الأديان، هذه معناها الوصول والعياذ بالله والعالم صار قرية واحدة، صار كل من يدعو إلى الفضيلة يقال له أنت متطرف، أنت لا تعرف حقوق المرأة ولا حقوق الرجل، أنت متطرف، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر. فساد عقدي وفساد أخلاقي، لكن للأسف يصحبه تقدم تقني خادع، ولا يصدر علينا إلا ومعه زريبته، هذا للأسف الشديد. أما الفساد الثالث وهو الفساد الذي استشرى في هذه السنوات الثلاث، فهو فساد أخلاقي سياسي عالمي. هذا الفساد الأخلاق السياسي العالمي، هذا اليوم العالم يدار بلا عدالة، حتى على طريقة الكفار يدار بلا عدالة وبلا حقوق. هذا العالم عنده نظرية اسمها نظرية الغابة، عنوانها الحق هو القوة، ما دمت قويا فسأنا أدمر من يخالفني، ومن خالفني فهو مبطن ولو كان معه الحق كله. هذه الحالة أيها الإخوة في الله حالة أنا أسميها حالة فضيحة وفشل على المستوى العالمي، أسميها حالة فضيحة وفشل على المستوى العالمي. حلب والشام تفضح العالم، تفضح العالم بمنظماته الدولية. أيقر هذا أيها الناس؟ والله لو كان في الجاهلية ما أقروا هذا ولا سمحوا بمثلها. أيكون هذا وأنتم تزعمون أنكم في زمن الحضارة والتقدم والعولمة ونهاية التاريخ أيها الدجالون؟ لماذا أنا في درس علمي وأختم بهذه الخاتمة؟ لأنني أنطلق من هذه القضية التي أشرت إليها قبل قليل، وهي أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنوار لا يستطيع أحد لها تغييرا ولا تبديلا، الأنوار القرآنية الإيمانية اليوم تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها وتغزو كل مكان ولو كره الكافرون، لأن الله قال في كتابه العزيز: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فيا شباب المسلمين لماذا الخداع؟ يا نساء المسلمين لماذا الخداع؟ لماذا تنخدعون بكلام هؤلاء؟ لماذا يكون هذا الخداع بالنسبة لكم تخدعون به؟ إذا قول لكم الحضارة والتقدم قولوا ديننا هو الذي أعطاكم مفاتيح العلم التجريبي. والله يا أيها الإخوة هذا بإقرار عشرات الغربيين، المنهج التجريبي الذي أخذت به الحضارة الغربية ووصلت إلى ما وصلت أخذوه من المسلمين. هذا ديننا، لا يمكن أن يصادم العلم الحديث ولا يمكن أن يصادم التقدم أبدا، لكنه يصادم الشرك والكفر والإباحية والأخلاق الفاسدة، نعم يصادمها. فنحرص جزاكم الله خيرا على أن نجعل مما سمعناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مفتاحا لهذا كم بقي على الأذان؟ كم؟ دقيقة واحدة لأنه سننهي الدرس الآن لعلنا نكتفي بهذا في درس اليوم وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة مختصرة، هل العقل أصلا في إثبات الأسماء والصفات؟ لا، لابد من الدليل ومن السنة. هذا يقول قوله تعالى كتاب فصلت آياته وبيننا القرآن يحتاج للسنة من بيانه، كيف نجمع؟ نعم، هو مفصل وبينت آياته، فالقرآن كله واضح مستبين وأيضا بينت آياته، فلا تعارض بينهما أبدا. يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قراءة المنهاج والعقل، لا، يقرؤونها بعد قراءة كتاب العقل والنقل وغيرها بعد الأصول اللي هي الحموية والتدمرية والواسطية وشرح الطحوية، بعد ما يقرؤونها ينتقلون إلى الكتب الكبار. يقول شيخنا أهل الكلام أصحاب هوى، لأننا لا نجد سبيل الإحسان الظن ما نعطوا ذكاء والله المستعان، ما نعمم لكن نقول الظاهر من بعض هؤلاء فعلا أنهم أصحاب هوى. نسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونلتقي إن شاء الله لنستكمل إن شاء الله تعالى دروس هذه القطعة من هذه الرسالة، وكما قلت لكم أوصي بتكرار قراءتها والتأمل فيها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.